أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: وكذا لو ترك وارثين أو أكثر وقصر نصيب كل واحد منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته لم يفك أحدهم وكان الميراث للإمام. تقدم الكلام عن هذه المسألة وهذه العبارة، وقلنا بأن هناك مبنيان في هذه المسألة. المبنى الأول، لو كان أصل المسألة هكذا، لو كان الوارث ترك أكثر من مملوك وكان عندنا تركة، فحينئذ هنا قلنا عدة صور، ذكرنا بأنه صور وذكرنا بأن هناك مبنيان. مبنى يقول نلحظ التركة ونلحظ مجموع ماذا؟ مجموع الورثة. فلو كان لك تركة 100 مثلا، 100 دينار، أحدهما 150، الثاني 150، الثالث 150، هذا واضح، هذه مسألة متفق فيها بأنه لا إشكال ولا شبهة في هذه الحالة. ماذا؟ بأنه لا يعتق أحد، لأن التركة أقل من نصيب كل واحد منهم، من قيمة كل واحد منهم. وقلنا بأنه عندنا مسألة ثانية، لو فرضنا أن أحدهم 100 والثاني 150 وكانت التركة 100، قلنا هنا وقع الخلاف. بعض الفقهاء يقولون نلحظ الانحلال، فنرى الأول 100 والترك 100، فحينئذ يمكن أن يعتق. أما الثاني 150 وهذه 100، لا يعتق. قلنا بأن هذا يلحظ اللحاظ الانحلال الانحلالي. بعض الفقهاء يقول لا، المهم أن التركة لحظ المجموع 100 و 150 كم؟ 100 و 150 كم؟ 250. 250 والمئة كم بلحظ المجموع؟ لا، فلا يورث، لأنه صح أن يقال بأن التركة أقل من الوراث. المصنف في هذه العبارة يظهر منه مبنى ثالث، يعني هذه العبارة بعد التأمل أكثر يظهر منها مبنى ثالث. وهو ما هو هذا المبنى؟ المبنى يقول المصنف: مو صحيح أن تلاحظون التركة وتلاحظون قيمة كل شخص، بل تلاحظون نصيب كل شخص من التركة، نصيب كل شخص من التركة مع قيمة الشخص. كيف؟ نأخذ هذا المثال. لو فرضنا بأن التركة 100 دينار، وكان كل شخص عنده هذا ولد وهذا ولد، فابنين عنده، جيد، فهما ولدان، فالميت هو عبارة عن أب ترك ولدان، زين، ترك ولدين الأول والثاني. في الذي ذكرنا أمس في المسائل السابقة نلحظ التركة مع قيمة كل واحد. يقول لا يصح أن تلحظون التركة مع قيمة كل واحد، لابد أن تلحظون نصيب كل شخص من التركة مع قيمته. فتقولون لو فرضنا بأن هؤلاء ورثة، كم يستحق هذا؟ كم نصيبه؟ نقول نصيب الولد الأول يأخذ نصف التركة، ونصيب الثاني نصف التركة، والتركة 100، فهذا 50 وهذا 50. ثم نلاحظ قيمة كل شخص مع نصيبه. انتبهت للمطلب؟ فإن كانت قيمة كل شخص مع نصيبه، عندنا احتمالات ثلاث. قلنا بأنه لو فرضنا بأنه هكذا، فرض بأن الميت التركة 200 دينار، عنده ولدان، الولد الأول والولد الثاني. الولد الأول فرض أنه قيمته مثلا كم؟ قيمته 150، والثاني قيمته 50، ما له علاقة بالمجموع، لا، قيمة في هذه التركة، هذه قيمة، هي قيمة كل شخص. العبد الأول جميل حليو كذا، وقالوا قيمة 250، ثاني محليو صغير ضعيف ما يقدر يسوي شيء، فقالوا 50 دينار. إذا هي قيمة الولد الأول، قيمة الولد الثاني، ما له علاقة بالتركة، اتفاقا صارت 35 عند واحد يتوهم له. خب، في الأمثلة السابقة قلنا نلحظ التركة مع قيمة كل شخص، فالتركة هنا 150 هنا 50 فنقول نلحظ 150 أقل من التركة فما في مشكلة قيمتها زين التركة أزيد من القيمة فما عندها مشكلة هذه التركة أعنج المشكلة كلش طبيعي صحيح؟ المصنف يقول مو صحيح هذا الشيء التفكير مو صحيح لا بد أن تلحظون نصيب كل شخص من التركة لو كان يرد لو مريض وارثا فالولد الأول والولد الثاني كم نصيب الولد الأول لو فرضنا ما يترك ولدان الولد الأول يستحق كم 150 كلهم ما يأخذون المدة تساوي فهذا كم نصيبه 150 هذا نصيبه 150 لكي نعدل المسألة عشان إنسان يصير ثمرة علمية خب تصير هذه الثمرة أفضل خلنا نصير عشان خلنا نصير مئة عشان نصير ثمرة علمية ها؟ لا ما لي علاقة قيمة ما لي علاقة بنت فهذا نصيب هذا 250 فالمصنف يقول لا بد أن تلحظون نصيب كل شخص مع قيمته لا تلحظون التركة مع قيمته فحينئذ نقول في هذا المثال نأتي إلى نصيب الأول وقيمته النصيب ماذا هو أقل من القيمة فقيمته أكثر من النصيب فالمفروض لا يعني. احنا قلنا القاعدة قلنا التركة لا يخلو إما أن تكون تذكر أخر مرة التركة أما أن تكون بلحاظ القيمة أما تكون التركة هكذا قلنا لا إما أكبر أو يساوي من قيمة العقد أو التركة إما أكبر من قيمة العقد أو التركة زين تساوي قيمة العقد أو التركة ماذا فيها أقل من قيمة العقد صحيح لو تلاحظ هاي أخذنا في مسألة قلنا إذا كانت التركة أكبر من قيمة العقد عندنا مشكلة يعطى التركة ويعطى الباقي رأسه إذا كانت التركة تساوي لا مانع يعطى التركة فيعطى يفك صحيح فقلنا يفك إذا كانت التركة أقل من قيمة العقد هل يفك أو لا يفك قلنا في قولين المصنف على الأظهر أنه للإمام صلاة فلا يفك لا يفك شيخنا الآن حتى من أصحاب المبانا سابقا أنهم يبصرون بالتركة خصوصا النصيب لا هو عبارات مطلقة لكم حواش عبارات مطلقة ولهذا المصنف أنه حتى لو أطلق العبارة وإنما يبصرون خصوصا النصيب لا بعيد عن كلماته ما يبصر النصيب أنه ما يبصر في يعني ما في بعض المحاضرين القريب والبعيد لا هو يعني في عباراتهم مطلقا وهناك بعض الإشكالات ترد عليهم هم يدفعوننا في مطولات وفي بعض الإشكالات عليهم في بعض الصور هم يدفعونها لكن احنا هدفنا الآن أن كلماتهم ظاهرة في أن الملاحظ هو التركة وقيمة العقد المصنف لا نظره والنصيب مع المدة لك نصيب كل واحد من التركة مع قيمة العقد واضح فرق التركة ما لها علاقة فأنا حاضر النصيب ف 150 خب هنا النصيب بالنسبة إلى التركة أي أكثر هذا قيمته 200 هذا نصيبه 150 فهل يفرق أو لا يفرق؟ لا يفرق، لا يفرق شيء، لا يفرق. لأن قيمته أكثر من نصيبه. إذا الثاني لا يفرق. يفرق لهم يفرق؟ يفرق ويعطل كذا. يفرق لهم يفرق ويرجع له الباطل. بترتيب مطابق احنا ما راح نشوف مجموع عندنا لا ما نحن مجموع مصنف شيء بس بالطريقة الحين لكن بعد ما انتهينا ما انتهينا ترى بسم الله طيب الحين مسألة إذا كان بعضهم يفرق وبعضهم لا يفرق ماذا المصنف يقول يقول إذا كان بعضهم يفرق وبعضهم لا يفرق لا يفرق الجميع يا ريت لا يفرق الجميع إنما يفرق إذا كان كلاهما نصيبه زين مساوي أو نصيبه أو أكثر من ذلك لا يفرق كل جميع عن بعضهم يفرق لا ليس ما لا يفرق لا يفرق كل واحد منهم هذا جيد وتفهم الله المصنف لماذا لا يفرق لماذا يفرق المصنف لماذا لا يفرق نقول له يقول المصنف لا يفات ليش؟ لأنه حينئذ صح أن يقال التفت المدار عند المصنف يحط أما يفك المجمع ولا يفكه. المدار عند المصنف إما أن يفك الجميع ولا يفك الجميع. فالمصنف يقول في مثل هذا المورد لا يحصل فك لأحدهم. لماذا؟ لأن المدار على لحاظ كل الورثة. فالمفروض هنا يصح أن يقول بأن كل الورثة لا يفكون. فبالتالي في مثل هذا المورد لا يفك أحدهم. يعني مسألة نوعا ما خارجية. مثلا نحن في الولد الأول قيمة المئة 200 لو تصالحوا مع المالك وأخذوا ب 200 أو من أخذ. لا ما يصح ما يصح الفرق أصلا. ولا ما لنا رقم صرف أصلا ما ينقش ما في صلح أو كذا بتنازل ما لنا علاقة مو حكم شرعي. الحكم الشرعي غير قابل للاعتراض في الطرفين. الجزء السابق أنه إذا ما لغى المالك يجبر بقيمة المئة. هذه مسألة ثانية لأن الشارع هنا جواز. خب ليش التقييد بقيمة المئة؟ يعني هذا حكم شرعي. هناك لا كان واحد. لا هناك مو قيمة المئة. هناك شوف هناك في مسألة لو كان الورث واحد الشارع قال الشارع هناك حكم علينا وقال بأنه يعتق. خب ذاكر إذا أردنا لابد أن نبني الشريء. خب هذا الشراء جاء بالحكم بالشارع بالحد بالفك. هنا لنا حق أنه نصارف مع البائع يبيع بالأقل يبيع بالأكثر. يعني أن نصارف. مع ذلك هذا ويقول المالك على بيع. هذا يقهر هذه. أنه لازم إذا يقهر أقل قيمة المال. إذا قهر. يعني صارت أنه بأنه مهم أولا يقول لي بيع. فإن قبل نعطي المبلغ أقل من نعطي نصف مية. إذا كان عبد واحد. نعم إذا كان واحد. نعم حتى لو كان أكثر التفت. ومعنى يقهر متى يقهر؟ يقهر على بيع معنى يجبر على بيعه. متى يجبر؟ إذا امتنع. وإذا امتنع فإن تبقى عند القيمة السوقية أقل من القيمة السوقية حسب اتفاقنا. نعم واضح أي مصنف؟ خلينا نطلع العبارة مرة ثانية شوفوا. أخشى أنه ليس لماذا؟ يعني المصنف يقول هكذا مبنى. إحنا عندنا حكم ذكرتم حارات قلت إما التركة أكبر من قيمة العقد أو تساوي هنا يفك. صحيح ليش يفك؟ يوح على رأي المصنف. يعني هو على حاجة ما إذا على هالطريقة يعني يكون رأي المصنف من رأي الجمهور يعني. ليس رأي الجمهور. يعني النتيجة. مو نفس الرأي نفس مو نفس التفكير التحليل. لا فاهم. النتيجة بل زين لكن رأي المصنف يقول خطأ تحضون التاريخ تحضون نصيب كل عاد. ما نعرف التاريخ إذا مر فيها مرة. إذا مر في بعض الموارد أنا الآن مو شرح يكون هذا رح يكون فصل لأن ما حلت في موارد لو لا حد لا يعني التاريخ كاتارة تلحق. الآن تركة مثلا هاي لا حط الأول 200 ما في مشكلة. لا هم الجمهور يقولون تحضر المجموع تحضر الأول والثاني 250 ما في مشكلة تركة في هاي تركة ما تركة المصنف خب وقت بس يعني أنا مثلا ما عم بتفاصل كثير هذا مو الابتلاء لكن هذا الآن النكتة نكتة المصنف ما هي نكتة المصنف هذا المصنف يقول إذا كان المنحوض منحط أول شيء نصيب كل شخص فإن كان بلحاظ كلنا نصيب يعتق فهنا اندرجت المسألة في العتق ويفك كلهم. وإذا كان بعض الأشخاص لا يعتقون أو كلهم لا يعتقون لا يفكون فحينئذ لا يستحق أحد ماذا أحد الفرق وبالتالي تكون جميع تركة لمن؟ للإمام. والله ما طلع أعيد خوف تأمل في مطلب أكثر فهذا بعبارة المصنف يقول هذا مو موجود في أنا راجعت حواشي كثير ودققي في المطلب يعني شرحين المطلب بالشكل حتى في اشتباه أقصر لو لازم بعض الشروح وكذا مشكل مصنف عبارة ما تهدي إلى هذا المطلب هذا المطلب اللي شرحنا شوف عبارة المصنف يقول وكذا لو ترك وارثين أو أكثر شوف وقصر نصيب مو قصرة القيم عن التركة قصرة النصيب عن القيمة تبعان بيجي عن القيمة وقصر نصيب كل واحد منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته فالمدار على النصيب كل شخص بلحاظ القيمة مو التركة بلحاظ القيمة. قال المصنف لم يفك أحدهم قلنا في احتمالين في الدرس السابق لم يفك أحدهم الخاصة يفك أحدهم يعني فقلت هناك احتمال بعضهم يقول لم يفك أحدهم من ذاك الشخص الذي قصر نصيبه عن قيمته قلنا لا، المدار على لم يفرق أحدهم، لم يفرق أحدهم يعني أحد هؤلاء الأشخاص، يعني فكلهم لا يفكون، كلهم لا يفكون. وكان الميراث الإمام مسألة، هذا اللي عنده فوت في مطلب جديد. يقول: ولو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته، بس نصر كها قواعد. يقول: ولو كان العبد قد انعتق بعضه، عندنا العبد تارة قن وتارة مبعض، العبد على قسمين، عبد قن وعبد مبعض. العبد القن الذي ليس فيه جزء من الحرية 100%، وش 100%؟ ماذا؟ قن، عبد. عندنا عبد لا، عبد مبعض، نصفه حر ونصفه ماذا؟ عبد، ربعه حر ثلاثة أرباع عبد، وهكذا. إذا كان العبد مبعضا، فنفترض عبد نصفه حر ونصفه عبد، هل هذا يرث أو لا يرث؟ أنتم قلتم بأن الرق مانع من الإرث، فلو كان مبعضا هل يمنع من الإرث أو لا يمنع من الإرث؟ فيصح أن نقول، نضع يدنا تبتل المطالب، نضع يدنا على هذا العبد المبعض فنقول هذا رق، والرق مانع من الإرث، والوارث إذا كان رقا لا يرث. هل هذا كلام صحيح أو لا؟ الصحيح يقول الكلام ليس بصحيح. لماذا؟ لأن هذا العبد لما كان نصفه حر ونصفه عبد لا يصح لك أن تضع يدك على العبد وتقول هو رقون، بل تضع يدك على نصفه تقول نصفه رقون ونصفه ماذا؟ ونصفه حر، فيرث بمقدار حريته. فبلحاظ هذا الشخص، بلحاظ نصفه لا يرث لأنه رق، والرق مانع من الإرث. بلحاظ نصفه الحر هو ليس رق، فلا يوجد مانع بلحاظ نصفه الحر فيرث. مثل لنا، نذكر لكم ثلاثة أمثلة لكي يتضح المطلب. المثال الأول: لو كان للميت ابنان، للميت ابنان، أحدهما حر والآخر مبعض، أحدهما حر والآخر مبعض، إيش مبعض؟ نقول مثلا نصفه حر ونصفه عبد، فكم يرث الأول وكم يرث الثاني؟ الأول والربع، الأول والربع. خب نقول إنجيل العبد الحر، نفترض بأنه لو عندنا أصل مسألة حر حرين، الحر كم يأخذ؟ نصف. هذا في مشكلة في عبودية، نصف، فيأخذ النصف، فالعبد الحر يأخذ نصف التركة. العبد الحر، الحر، الشخص الحر، الولد الحر يأخذ نصف التركة. خب الشخص الآخر، الولد الآخر مبعض فنصفه حر، فيرث بمقدار نصف نصيبه. كم نصيب المفروض؟ نصف، فيأخذ نصف النصف، ربع. 20 من 50 شيخنا، نصف النصف كم؟ ربع. نصف النصر. من العلاقة مين؟ من العلاقة مين؟ من المدار؟ هذا يأخذ نصف التركة 100 مليون، من العلاقة؟ هذا يأخذ نصف التركة وهذا نصف التركة. نصف النصف كم؟ ربع. نصف في نصف يعني ربع. كم بقى الباقي؟ الباقي ربع. الربع ما يرد على الحر، يرد على الحر، لأن المبعض لا يرد عليه شيء، الربع لا يرد عليه، فقط يملك بمقدار حريته. هذا مثال أول. مثال ثاني عشان أنا أذكر مثال عشان تتضح المطالب. مثال الثاني: لو شخص توفى وترك فقط شخص واحد، ترك ولدا واحدا وكان مبعض، نصفه حر ونصفه عبد، التفت مطلق، ماذا نفعل؟ نقول هذا لو كان الوارث الوحيد يستحق تمام التركة، وارث وحيد في طبقته فيستحق تمام التركة، لكن نصفه حر ونصفه عبد فيرث بمقدار حريته نصف التركة فيأخذ النصف. عليه أخذ نصف التركة لأنه الوارث واحد، فالمفروض أخذ تمام التركة، لكنه نصفه حر ونصفه حر، فيملك بمقدار حر، فيرث بمقدار حريته نصف التركة يأخذ نصف نصيبه، بقى نصف. شيخنا شخص واحد ميت توفى وعنده ولد كان يأخذ تمام التركة، صحيح. الآن هو نصفه حر ونصفه عابد على الله، بقت النصف. لمن النصف؟ يلا لمن النصف؟ من يفكر؟ هل الإمام؟ هل السادة؟ آه يروح هنا الطرف اللي استغفر الله وش يقولون؟ لا وارث له. الإمام معذور. الإمام لأنه هذا ما له. نقول لا دقق. لا نقول الإمام. الباقي ماذا نفعل فيه؟ نقول الباقي تندرج فيه تحت من تندرج فيه قاعدة أخذناها، وهي أنه لو ترك الوارث مملوكا، قلت لو ترك الوارث مملوكا واحدا ماذا نفعل؟ قلنا بأنه في احتمال، إما التركة إما التركة الموجودة عبارة عن تساوي هذا العبد قيمة العبد أو أكثر فيفك يشترى ويؤتق، وإما أن تكون التركة أقل من قيمته فتكون للإمام. تذكروا الآن ندرج تنطبق هذه المسألة، كأنه الآن أعطيناه زين أعطيناه نصف التركة بقت نصف، فماذا نفعل بهذا النصف؟ تندرج فيه قاعدة، هناك تركة هي باقي من التركة، هناك تركة ولا وارث إلا المملوك، يعني من جهة الرقية حتى مملوك من الغير هو الوارث، يعني مملوك من غير الميت. بليه كلام أصلاً تمثيلنا كله مملوك من غير الميت، فحتنا كله مملوك غير الميت. لو دققون تمثيلتي ما جد أصلاً مملوك من الميت، ما في توارث بين المملوك ومالكه من شخص آخر. لتفتوا دقق مطالب دقيقة. زين لو فرضنا بأنه الآن ولد واحد فيأخذ النصف التركة، بقت النصف، ماذا نفعل في النصف؟ هذه النصف الباقي تندرج فيها المطلب، عندنا تركة هذه تركة باقي ولا يوجد وارث لها ما عدا مملوك لو من جزئه الرقية، فماذا نفعل؟ نقول إن كان الباقي بمقدار رقيته أو أقل فيشترى ويعتق، وإن كانت قيمته أكثر تأتي الخلاف، إن كان قيمته أكثر من التركة، مش سيد، إن كان قيمته أكثر من التركة فماذا نفعل؟ تأتي الخلاف. أي خلاف؟ يا خلاف بأنه الذي أخذناه هذه عبارته، يقول وإن لم يكن للميت وارث سوى المملوك اشتري المملوك من التركة وعتق وغطيب كذا ولو قصر المال عن ثمن قيلة وقيل ويكون الميراث ما هو أظهر. شيخنا روشان شو؟ يا أخي التركة زين أي باقي السفر على شيء جنب ربيع التركة ما تروح خلاص. ما واضح وش غير اللي قلته الحين؟ لا هذا هو كان اسم الأول، لكن قال الثاني أظهر إنه ما لا هذا الحين كان تركة من هاي ما يدرون يتقون هذا. فهو ايش سوى؟ ما يصير قلنا هذا المسألة دين عليها، قلنا هذا القول باطل لا دليل عليه. من وين هذا؟ من وين الجمع؟ من هذا عقل من عقلك هذا؟ طيب كيف تفهم؟ كيف لا واضح المطلب لو أعيد أعيده شوفه تفتح ما عليكم في مدى الثاني حيث مطالب اللي عمى مطالب اللي يزم اللي التفتوا جماعة وش فرض مسألتنا؟ عندنا ميت عندنا ولد فقط هاي وارد هذا ميت له تركة فوق 200 دينار وولد عندنا مبعض نصفه حر ونصفه عابد هذا الولد كم يستحق؟ نص التركة لو كان فرض تمام التركة فعندنا قاعدة يرث بنصيب ماذا حريته فيأخذ نصف التركة نصف التركة لكم دينار جيد خب كم الباقي من التركة الباقي من التركة؟ 100 دينار. هاي ماذا نفعل بها؟ الباقي كان 100 دينار. ماذا نفعل 100 دينار هذه؟ هل نعطيها الإمام؟ هل نرجح لهذا الولد اللي هو نصف الحر أو ماذا نصفها في البر صدقة؟ ماذا نفعل بها؟ نقول هذا الجواب عن هذا السؤال قد اتضح مما سبق. كيف اتضح مما سبق؟ هذه مسألة المصداق. لو كان عندنا تركة، لو كان عندنا تركة ولا وارث لها إلا المملوك، هذا اللي هو نصف نصف العبد اللي هو مملوك، فكأن الميت ورث شخصا فقط ماذا؟ فقط عبد مبحر من نصف العبودية. فماذا نفعل؟ نقول إذا كان شخص ميت وترك وارثا مملوكان، تأتي القاعدة مثلا أخذنا التفصيل، نرى الباقي له التركة وقيمة العبد كان صحيح، فنلحظ نلاحظ قيمة العبد، نلاحظ قيمة العبد وننسبه إلى ماذا؟ إلى باقي التركة. فلو فرضنا الآن، خلنا نفرض فرض فرضية، لو فرضنا أحد الحين عندك شيء واضح؟ هذا لا واضح. واضح شيخ ما بنام بس بستان في خلايا ستان في مثال مركب أساس شرطه، يعني مثلا فضل لدينا لا خب لو فرضنا قيمة العاد كان قيمة العاد قيمة العاد 75 دينار، ماذا نفعل؟ نقول أيهما أكثر؟ نقول قيمة العاد قيمة العاد أقل أقل من باقي التركة. وش القاعدة اللي كانت قيمة العاد سبع تركة؟ يفات ويعطى الباقي. كم باقي التركة؟ قيمة العرض 75 صحيح. كم باقي التركة؟ 100. فهذه أقل 75، فيشترى يدفع كم؟ يشترى يدفع 75 والباقي كم؟ 75. يبطل شيخنا بالنسبة لمن الأول بسن من نصلي منه نصيب العرض، هذا مثل ما في الواحد ما في خبر. لا انه مش اللي قلت لك انه مثل مركب مثل شيء اوضح اذا صار حين اذا هذا يتضح له المركب المركب ما يصير واضح. احنا عشان نفتح المثال المركب فكر، ما ادري انا الان وقت ياخذ له نص طويل، خلينا بس ناخذ فكره المصنف شلون نفكر بعدين مثلا جينا احنا نحللها. حين وضح الصوره كان افترضت لا هي لو فرضنا، لكن لو فرضنا قيمة العاد 100 والتركة 100 وهذا نحن الوقت التركة فيرطى ويرطى ولا باقي ما يعطى شيء. لو فرضنا هذا سيد فيما بسمع قاطعتهم انه مبنى المصنف انه نلاحظ نصيب العاد، لا نلاحظ نصيب العاد مع التركة، لا نلاحظ قيمة العاد. لا هناك نصيب العرب معنا فيه، هناك مزلوك متعدد، هناك وارد واحد خوف لو كان وارد واحد ما في مسهد ما في أصلا فيها. لو كان وارد واحد ما حد الكلام، لو كان وارد ما في له وارد، فالنصيب كله يهد وارد واحد، فالنصيب كله له. فسواء قلت تلحظ نصيبه مع التركة مع قيمته أو تلحظ التركة مع قيمة عبارتنا شتى ورسنك واحد. ليش؟ لأن التركة نفس النصيب لأن الوارد واحد. هذا إذا لوات واحد، إذا لوات متعدد. إذا كان بدار ما تبص طريقة أخرى للحال. أنا هذا أنا أبي أضرب مثال، هذا المثال إلى تحت إلى فوق أكثر من اثنين. طبعا عبارة مصنف لو كان عبد انعتق بعضه مو خاصة طوال إنه العبد يكون واحد. أحسن مو خاصة لكن تشمل ما تشمل. احنا لو ضربنا في هذا المورد لو نجيب مثال انا بطلع نفس المسألة لو كان قيمة 50 ماذا نفعل؟ ماذا نفعل لو كان خلاف يأتي الخلاف صحيح يأتي الخلاف انه هل هذا يعتق ويستقع بالباقي أو ماذا أو أنه لا يعتق يكون الإمام رأي المصنف ما هو رأي المصنف أنه لا يعتق يكون الإمام اتفق إذا كان اثنين اتفق فيها الناس إيش نفس تفكير واضح المطلب إذا اثنين إذا اثنين أنتم تفكروا فيها إذا ما اتضح اسألوني شيخنا في المثال ذكرتون قوي قلتم أن الباقي هو على الحر نعم إذا كانوا اثنين إذا كانوا اثنين يعني هو لا تخفي رأس مصاري لأن هو لدي مسألة أنه لو ترك شخص ما وترك حرا وعبدا الألوان كله في الحر صحيح وكل الحر لكن تخفي القواعد إذا كان اثنين وفي الحر واحد عارف ما نرى على الشيء ليش لأنه ترى الوالد وترك شخصين حر وعبد فالمال كله لماذا للحور بعض أذلك لكن ما يتبع نصيب الحرية فبقى عبودية فكأنه ترك عبدا وحرا في الباقي يعني الأمر والطوال الدقيقة حملوا فيها في الباقي في الكل على أمر الكرة واضحة لم واضحة واضحة تأملوا في المثال مثال ثالث لا تتعامل عبادة بشكل سهل أنتم حضرتم قرأت المطلب فكرتم مسألة سهلة لا يعني فأول ما قرأت المطلب ولو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيب قدر حريته وقفتم فيها شيء كم اخذت من وقتكم هذه العباره في التحضير واضح يا شيخ نفس الشرع استغفر الله استغفر الله واضح تكتب العباره لا ما الحوزه يعني اكتب انا بالعماله انا ما بيهمني ابشر اهم شيء انا قرات مطلب بسرعه وامشي انا مو هدفي هكذا مو هدفي اخلص هدفي التعليم زين لابد ان تدققون في فهم المطالب فهم العبارات الحوزه مو قراءه ومشي لا في كل مطلب في عبارات وما لا اذكره كثير شفتينه فلا تعاملوا مع المثال تعامل سهل تعامل شيء بسيط اذا درست كتاب اتقنه بشكل عميق شفتينه خب على يقال هاي في كل كتاب هاي كتاب شرايح بعدين كتب الاصول وكتب اللمعه وكتب كذا ما يمكن ان تتعاملوا معها تعامل سهل فلتفتوا المطلب خب الان في صوره ثالثه مثال ثالث لو شخص ميت ترك وارث ولد وكان عنده أخ في الطبقة الثانية وكان هذا الميت اللي وكان هذا الولد مبعض نصفه حر ونصفه عابد لا الولد في الطبقة الأولى شخص توفى وعنده أخ وولد وولد مبعض نصفه حر ونصفه عابد لا ولد واحد قالوا ولد واحد وآخر فترك ولدا وأخ الولد نصفه حر ونصفه عابد وعنده أخ يعني أخ الميت مو أخوه أخ الميت فترك شخص في طبقتين طبقة أولى وطبقة ثانية وخسر قبل من جاب وخسر ميت ترك ولد وترك أخو ما يبلغ تفسير والولد اللي تركه مبعض نصفه حر ونصفه عابد فكان يستحق العابد وكان يستحق إذا كان يستحق الأخ واضح الصورة قبل من جاب تصوروها قبل التصدير سيد فضل الجواب الأخ ما يعرف نعم وجه الولد ياخذ حقه كامل يعني كم حقه؟ ياخذ النص وعادة ياخذ كامل التركة نعم بس احنا ناخذ النص زين النص الثاني زين اذا كان وش يصير في النص الثاني؟ اذا كان اكثر من ال نطبق هاي المسألة؟ نطبق هاي المسألة زين نودي الإمام هذا لا أفضل ما هذا خير ولا شيء نعم يعني هذا من المثال نفس هذه نفس هذا ولا شيء أحد عنده جواب آخر؟ هذا الجواب سيد؟ لا والله أحد عنده جواب آخر؟ الله سيد صدق أول مسألة القسم الأول إنه الابن يأخذ النص كفارة النص ويأخذ تركة كلها، لكن بيكون النص عبد يأخذ النص. ثم القسم الثاني يصير أنه هذا ميت وله أخذ فالأخذ يأخذ كم؟ باقي له النص. أحد عنده جواب ثالث؟ يعني الأمين السيد والسيدة إذا كان تركة أقل يعني كلام سيد. نعم تصل النوبة إلى كلامه اللي هو تفصيل. قد يكون أنه خلاص. سيد جعفر ما عندك كلام؟ أنا ما خالف هذا. الجواب الجواب ما ذكره السيد هو صحيح. وكل لكم سعادة. كيف تكتب؟ شوف هذه المسائل كيف تضبطها تحت القواعد؟ هي أخذناها ترى بس أي قاعدة تنضبط هي مشكلة. أنا لو كان نفس الشيء ما بجيك هالمثال، ما بجي مرة ثانية مثال نفس الشيء. هذا فيه استفتوا، نقول هذا شخص ترك ولد وترك أخ، الولد مبعض، فنقول ميت تنطبق هذه القاعدة. هي مهم كيف تدرجها، ميت ترك شخصا وارث وكان الوارث مبعض فيأخذ بمقدار مقدار حريته كما قلتم اتفقتم كلكم، فيأخذ النصف. صحيح. إذا هذا الولد يأخذ نصف التركة، لأنه لو فرضنا حرا لأخذ تمام التركة ولا تصل النوبة للأخ، لأنه في الطبقة الأولى على الطبقة الثانية. حد الآن واضح؟ خب فيأخذ النص. الآن النص ماذا نفعل فيه؟ نقول النص تندرج فيه هذه القاعدة التي أخذناها. لو ترك شخص وارثا وكان الوارث رقا يكون المال لماذا؟ يكون المال الباقي للحر، والرق لا يحجب من دونه. تفتح المطلب، نقول تندرج هذه القاعدة. يا قاعدة، قاعدة بأن الرق لا يمنع ما دونه، الرق لا يمنع ما دونه من الأرض. كأن شخص ترك ولد وترك ولد ولد أو ولد وأخ، والولد عبد والأخ حر، فتصلنا بينما للأخ. لو كان العبد قن، لو كان مبعض يأخذ مقدار حريته، فعلى ذلك تصل النوبة إلى الأخ. واضح لو عيد؟ إذا كأن التفت، لو كان عبد قن، لو كان واحد ميت ترك ولد قن ترك أخ، لمن تصل النوبة؟ للأخ مباشرة. غاية أن هناك مثالنا ولد مبعض فيأخذ بمقدار حريته، وهذا مقدار رقيته لا يمنع، فتصل الى ما الى ما دونه. لا لا ما تجي اصلا، ما تصل النوبه الى هذه المساله، لان هناك وارث ما تطبق عن هذه المساله لو لم يكن ميت وارث سوى المملوك، وهنا هناك وارث غير المملوك. غايته انه في الطبقه الثانيه وهذا في الطبقه الاولى، فنقول الطبقه الاولى يمنع بمقدار حريته، اما بمقدار رقيته لا يمنع. واضح الفكرة؟ وأوراق صور أخرى تطلب في مضانها. يعني عرفنا بما هو إذا كان قن أو المقدار، نعم. ما يبين عرف قسمته المقدار اللي هو عرف فيه أصلا يعني كأنه يموت. لا لا يعني وجودك عدمه. روشان شو؟ إن شاء الله. قال ولو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته ومنع بقدر رقيته. انتهى المطلب. مطلب جديد، وكذا يورث منه. انتهى المصنف، وكذا يورث منه. يعني وش وكذا يورث منه؟ يعني الذي ذكرنا فيما سبق هو النظر إلى جانب ماذا؟ أنه وارث. الآن يقع الكلام في جهة أنه مورث. بعض نعم كنا بعض. لا بعض كلام في المبعض. وكذا هذه العلاقة بأنه لو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه، وكذا ماذا هذا العبد الذي قد انعتق بعضه يورث من؟ كيف يورث من؟ بمقدار حريته. كيف بمقدار حريته؟ لو فرضنا الآن هو مورث الكلام في المورث، لأن المصنف قال الرق يمنع من الوارث ومن الموروث، هي لك نشر مرتب. تكلم وقع الكلام في الوارث انتهينا، الآن كلام في جهة المورث، لك نشر مرتب يسمى. خب كيف من جهة المورث؟ لو كان شخص عنده ولد وكان هذا الأب مبعض، نصفه حر ونصفه عبد ومات، هل ولده يرثه أو لا؟ يعني ليش طرحنا هالمسألة؟ أنكم أنتم ذكرتم وقلتم بأن الرقية مانع من جهة الموروث يعني المورث كما أشرنا، فحينئذ يمكن أن يقال نضع يدنا على هذا الميت فنقول ميت رق هذا، واضح؟ فلا يورث المفروض، والحر لا يرث الرق كما ذكرتم في أول ما دخلتم، صحيح؟ هي وجه الاشتباه، نقول هذا اشتباه ليس بصحيح. قلنا الرق لا يورث بمقدار رقيته، فإن كان كله رق فالحر لا يرث منه، لكن لو كان نصفه حر ونصفه رق فالحر لا يرث بلحاظ نصف الرقية لكن يرث بلحاظ نصف الحرية. كيف يرث بلحاظ نصف الحرية؟ نقول لأنه هذا العبد إذا كان نصفه حر ونصفه رق يملك، وقلنا بأن نصف الأشياء الذي يحصل عليها يكون له ومالك له، فلو مثلا اشتغل هذا العبد هذا اليوم فحصل 100 دينار فنصفه للحر فنصفه له لأنه حر ونصفه لماذا؟ لمولاه، فملك 50 كل عندك 50 كل عندك 50 ما عندك الله جمع كنز، إذا ما عنده مال هذا المال الذي عنده يكون لمن؟ لورثته. اسمع يا شيخنا على السؤال سابقا، هو لو كان عمل في الوقت المخصص للحرية نعم وكسب مال الآن بمقدار الحرية أيضا يعطى المورث. أجرنا عنكم وقلنا لكم بأنه إذا وزعت الأوقات قال الآن 24 ساعة في الليل ما محسوبة في عمل نايم بعد، فأقول أنا بعمل مثلا سبع ساعات سبع ساعات، فسبع ساعات لك وسبع ساعات لي، سبع ساعات التي لك كلها للمولى وسبع ساعات لي كلها لي وأنت لا تشاركني فيها شيء. طيب الآن إذا كسب مالا في سبع ساعات مخصصة له الآن يريد أن يمات هذا العبد الذي يصبح الآن المورث أو الوارث عفوا يرد بمقدار النفس؟ لا تركة خالصة تركة كله. كم أسألك كم ماله؟ كم ماله؟ يملك العبد مثلاً الآن ملك مثلاً 100 دينار. 100 دينار هي ماله وهي تركته. فتحي كان تركنا وجاز توفى وعنده تركة مقدارها 100 توزع. يعني شو واضح الصورة؟ لا يورث بمقدار حريته. يعني لو كان عنده 100 دينار زين نصفه حر لا نصفه يعني يملك بمقدار نصف ما حصله لأن نصفه ليس له. هذا مراد العبارة تبتينه؟ وكذا تفع العبارة يقول ولو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته. أنا وكذا يعني ولو كان العبد قد انعتق بعضه يورث منه بمقدار حريته. كم مقدار حريته؟ النصف. يعني ما معنى النصف؟ يعني مو النصف الذي يحصله يعني نصف الأموال التي يكتسبها. تفتين الصورة؟ يعني في مسألة احنا لازم نجي عشان نشوف ان هذا توقيت الحساب اللي عنده بعض الاحيان يكون ما يملك نصفه للمالك ونصفه له، فهذا نجي على مقدار الحجر التركه انه نصفه له هذا المعروف اللي موجود في الكتاب. في بعض الأحيان قد يكون تقسيم الساعات مثلاً. حسب قلنا أجاب وسألنا هذا. فبس شو اسمه؟ يقول مثلاً أنه عند 150 يملك 150 للمال، فالمئة تكون فيها التركة وخمسين للمال. نعم هذا. هذا اللي قلنا بأنه مسألة بسيطة ما ينبلها يعني تفنن. مسألة هكذا بأنه كم حصل من أموال. هو الآن ملك يملك 100 دينار خلاص يورث 100. هذا الجواب سهل يورث 100 يعني ما يصير مقدار حريته لا يورث وفعلا يورث مقدار حريته يعني ما يملكه من 150 هذا يوزع له 100 له 75 ولذلك مثلا 75 هي المراد يعني يملك بمقدار نصيبه عندما ملك بمقدار فيقال ورث بمقدار نصيبه. ما معنى أنه ورث بمقدار نصيبه؟ يعني ملك بمقدار نصيبه فيورث بمقدار نصيبه. وحكم الأمتي لا أخر بس أقرأ ما في شيء. وحكم الأتي كذلك. وش حكم يعني المصنف بحثنا كله في العاب جعب جعب يعني هالفرق مسألة كلها اللي قدناها اليوم خمسة أيام خصوصية العاب يقول له كذلك الأمان في جهة الوارد وجهة المورد. نحن واحد دائما في العبارات هذه المصنف يحس في عدم انسجام التهاب كلش انسجام ده المبدأ اللي بيه خلت وصل. العرض رأي بأن العبد يحتقن صفار. العبد يحتقن. وشو قال وش عيد العبارة؟ الحين فوق يقول ما يحتقن صفار في حد. ما يحتقن صفار مثل قال يحتقن صفار. هذا كله. أقرأ العبارة. قيل لا يعرف من هذا الطالب بيني وفرد بما هو يدري. تاني وقال لا لا تكامل إذا مو كامل فلا يا جماعة. هذا كل. استعلاء. يتنافى مع ماذا؟ معناته احنا نقول انه ولا ياخذ بذات لا هناك هناك هناك الذي اذا حصل ما يتنافى من جهه ذاك يتكلم من جهه انه وارث حين من جهه انه مورد خب وارث او مورد هذا الشيء راي المصنف انه ما يكون الصحر والصحر ليش؟ تامل المطالب تامل جيدا اذا التوصيل صار شيء مطالب دقيقه تامل فيها مو هكذا كيف تشوف هذا تامل المطالب اذا صار شيء اسال